إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذه الحصة الثانية في شرح أبواب الفقه الميسر، ونذكر ببعض ما رأينا في الحصة السابقة. رأينا تعريفا للطهارة، وقلنا بأن الطهارة نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. وقلنا بأن الطهارة المعنوية هي الأصل، وتعريفها قلنا هو النزاهة من الشرك، والنزاهة من البدع، والنزاهة من الذنوب، وكل ما ران على القلب فهي تتعلق بالقلب. الطهارة المعنوية قلنا بأن متعلقة بالقلب، أما الطهارة الحسية والطهارة المعنوية كما قلنا هي الأصل، وهي أهم من طهارة البدن التي هي الطهارة الحسية. والطهارة الحسية قلنا بأنها النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية، ويعرفها الفقهاء اصطلاحا بأنها رفع للحدث، رفع الحدث وما في معناه، وإزالة الخبث. قلنا إزالة أو قلنا زوال، قلنا زوال الخبث. وقلنا واحد الفرق ما بين إزالة وزوال، قلنا بأن إزالة إلا قلنا إزالة الخبث، يعني إحنا اللي غادي نزولوا هذاك الخبث، ولكن من الخبث من ما يزول بنفسه. كاين بعض الأنواع ديال النجاسات اللي وحدها كتحيد، مثلا مع طول المدة، مثلا كما ضربنا مثالا مثلا بكلب مثلا سقط في مملحة، فذاك المكان مع مرور الوقت، وعليكم السلام ورحمة الله، مع مرور الوقت سيزول ذاك الخبث بنفسه. إذن قلنا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقلنا بأن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. هذا هو تعريف الحدث، وهو نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. أما الخبث فهو النجاسة، وهو الذي سيأتي يعني في هذا أو في هذه الحصة سيأتي الكلام حول يعني النجاسات. بعد ذلك سنتكلم الآن على أحكام المياه، لأن لما كان الماء هو المأمور به للتطهر أصالة كان الفقهاء يبتدئون بالماء، حيث الماء هو المأمور به يعني بالتطهر في الأصل. التراب يأتي يعني ينوب عن الماء عند عدم وجود الماء أو في بعض الأحوال كما سنرى في باب التيمم. إذن الماء هو الأصل في التطهر به، كان هو الأصل في التطهر به. لذلك فالفقهاء بعد كتاب الطهارة مباشرة يبتدئون بالكلام حول أحكام المياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن فالطهور هناك قسمان من المطهرات، هناك مطهران يعني في دين الله عز وجل: ماء وتراب كما قلنا ينوب عن الماء في حالات خاصة كما سنرى في باب التيمم. والمياه نوعان: أولا المياه هو جمع ماء، والماء هو اسم جنس يتضمن أيضا الماء القليل والكثير. وأصله لماذا يجمع على مياه؟ لأن أصله هو موهن، أصله في تسمية ماء هو موهن، فيجمع على مياه. ويجمعه يعني الفقهاء في كتابي أو بعد كتاب الطهر يقولون باب المياه، لأن هناك من المياه ما يجوز التطهر به، هناك مياه الأنهار، هناك الماء النجس، هنا إذن بحسب يعني اختلاف المياه عند الفقهاء، لذا فهم يجمعونه يعني في هذا الباب. والمياه نوعان، الفقهاء قسموا الماء إلى نوعين فقط، هناك تقسيم آخر ثلاثي، ولكنه الراجح هو أن القسمة ثنائية فقط، نوعان: ماء طهور وماء نجس. الماء الطهور تعريفه هو الماء، عليكم السلام ورحمة الله، الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا هو تعريف الماء الطهور. ومن الأدلة يعني على الماء الطهور قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى أيضا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويدخل في هذا الماء، الماء الطهور يدخل فيه مياه الأنهار، ويدخل فيه أيضا مياه الآبار، ويدخل فيه أيضا ماء التلوج والبرد أيضا. ولو تغيرت بعض أوصافه بما لا يمكن صونه عنه. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا مياه الأنهار، من الأنهار ما تكون أو يكون سريانها يعني في الغابات، فتمر على جذوع أو على جذوع الأشجار، نعم، فقد تأخذ يعني طعما ليس هو الطعم العذب الأصلي للماء، فهذا لا يخرجها، لا يخرج الماء عن كونه طهورا. أيضا هناك من المياه ما تمر على أراضي مثلا أو أتربة لون حمرار أو صفرار، فيأخذ ذاك الماء لون ذاك التراب، فهذا الأمر لا يخرج الماء عن كونه ماذا؟ طهورا، يبقى طهورا على أصله. إذا قلنا الماء الطهور هو الماء الذي بقي على أصل خلقته، وقد يكون يعني الماء نازل من السماء أو قد ينبع من الأرض كما ضربنا لذلك بعض الأمثلة التي هي مياه الأنهار، مياه الأنبار أو مياه الآبار. وأيضا هناك مثال آخر هو مشهور، وهو مياه البحار، والأصل فيه، الأصل في طهوريته قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فماء البحر طهور، يعني يجوز للمرء أن يتوضأ به ويغتسل به ولو كان معه ماء عذب، إذن فهو طهور، ماشي حتى ما يكونش عندي الماء ليه، وخا ما يكونش عندي، ماشي حتى يعني إذا كان عندي الماء العذب راه لا يجوز التطهر به، لا، الماء ديال البحر ماء طهور كما قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. إذن كما قلنا هذا الماء الطهور تعريفه ماذا؟ هو الماء الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الآن مسألة: إذا خالط هذا الماء الطهور، خالطته بعض المطهرات أو بعض الطاهرات من السوائل مثلا، هل يبقى على طهوريته أم لا؟ ما زدنا شي حاجة اللي هي طاهرة، مثلا سائل ولا جرم ولا شي حاجة اللي هي قاسحة وهي طاهرة، واش كيبقى على أصل طهوريته؟ يعني واش كيبقى يجوز به الطهارة أم لا؟ واش يجوز به الوضوء والغسل؟ إذا هذا الماء الذي اختلط بهذا الطاهر إذا لم يخرج عن اسم الماء المطلق، يعني بقي داخلا في مسمى الماء، يعني لشتو راه باقي ماء، فهذا يبقى طهورا لا يخرجه عن طهوريته، ما دام أنه شنو ما خرج على مسمى الماء. وسنضرب مثالا لمثلا ماء طهور اختلط بسائل فأخرجه مثلا عن مسمى الماء، مثلا خدينا الماء وخوينا فيه الشاي وكثرنا أتاي، فهذه الحالة لولا أتاي ما بقاش فيه، يعني ما بقاش داخل في مسمى الماء، وليتي كتشوف فيه كيبان لك هذا راه أتاي، فلو بقي طاهرا فحينما خرج عن أصل طهوريته فلم يبقى صالحا للتطهر، هو طاهر نعم ولكن ليس طهورا. ومن أمثلة ذلك أيضا مثلا المياه المعتصرة مثلا من بعض الأعشاب، مثلا كماء الورد، ماء الورد، ماء الورد طاهر، ولكن خارج ليس هو ماء حقيقة، هو ماء مقيد، قيدناه بالورد، ماء ورد، يعني لم يبقى على إطلاقه، لم يبقى داخلا في مسمى الماء، فأصبح ماء ورد أو ماء زار، فهذا هو طاهر ولكن ليس طهورا، بمعنى ماشي مطهر لغيره، إذن لا يجوز التطهر به ولا يجوز رفع النجاسة به. إذن فهمة الأمر، إذن الماء قلنا طهور إلى خالط شي سائل ولا جرم اللي هو شنو قلنا طاهر، إلى بقى ماء راه يبقى نتوضاو منه كيبقى طهور ونغتسلوا منه ونزولوا به النجاسة، ولكن إلى ما بقاش ماء ما بقاش كيتسمى ماء ممكن غير بالعين المجرده ممكن نعرفه، ممكن نعرفه ايضا باش انني نذوقه ويبان لي بانه راه ما بقاش ماء بحال ماء الورد مثلا، ماء الورد اللي شتيه ماشي بالعين المجرده ممكن تحكم عليه بانه راه ماشي ماء، وني ملي ما غتذوقو غيبان لك بانه ماشي ماء راه ماء ورد، فهذا هو طاهر في نفسه ولكن ليس مطهرا لغيره فليس طهورا، اذا ما كتجوز به الطهر. الان ندوزو القسم او نعطوا بعض الادله على ان الماء الطهور اذا خالطه شيء طاهر فيبقى طهورا ما لم يخرج عن طهوريته. الحديث الاول هو حديث ام هاني ان النبي عليه الصلاه والسلام اغتسله ميمونه، ميمونه الزوجه دياله، اغتسل هو وياها كيغتسلوا من إناء واحد في قصعة فيها عجين. عدم الأدلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كانوا كيغتسلوا من نفس الإناء، هذاك الإناء فين كاين فواحد القصعة شنو فيها عجينة، إذا ديك العجينة كي دايرة طاهرة، خالطت هذا الماء الطهور فلم تخرجه عن طهوريته، يعني بقي صالحا. وعليكم السلام ورحمة الله، بقي صالحا للطهارة. السلام. وأيضا مثال أيضا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النسوة اللواتي قمن بتجهيز ابنته فاطمة عليها أو فاطمة رضي الله عنها، حينما ماتت دوك النسوة اللي جهزوها قدوا لها الكفان وغسلوها، باش أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، باش بماء وسدر، السدر هو واحد النوع ديال الصابون، ثم اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذا قال لهم جعلوه في الأخرة في الغسلة الأخرة، إذا في الماش غيديروا فيه كافور أو شيء من كافور، والكافور هو طاهر. إذا دل على أن هذا الماء اللي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باش يجعلوا فيه الكافور غيبقى شنو؟ غيبقى صالح للطهارة، غيبقى صالح للاغتسال، لأنهم غادي يغسلوها، غادي يغسلوا فاطمة رضي الله عنها، إذا ملي غادي يغسلوها إذا خص يكون هذاك الماء كيفاش داير؟ طهور صالح للاغتسال، إذا رغم أنه داروا فيها شنو؟ داروا فيه كافور ولا داروا فيه السدر، فكيبقى هذاك الماء طهور. إذا الخلاصة من هاد الحديثين هو أن الماء الطهور إذا خالطه شيء من الطاهرات فلا يخرجه عن طهوريته ما دام داخلا فاش في مسمى الماء، ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ما حدو باقي ما شتيه كيبقى ماء. وذكرنا مثال بانه ممكن يخرج عن كونه ماء، ضربنا مثال ماش بالشاي مثلا، الى خوينا فيه واحد القدر ديال الشاي اتاي راه ما غيبقاش ماء، فهاد الحاله راه ما كيبقاش مطهر، ما كيبقاش طاهر ولو انه غيبقى طاهر. النوع الثاني ذكرنا الان النوع الاول من اقسام المياه اللي هو شنو؟ الماء الطاهر. النوع الثاني هو الماء النجس، هو الذي خالطته نجاسه واثرت فيه، اثرت في احد اوصافه، اللون ديالو الطعم ديالو ولا الرائحه ديالو، وهذا إجماع عند العلماء، ليس فيه نص من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه إجماع. ومن الأمثلة التي يعطيها العلماء بالإجماع الذي يخصص السنة، إجماع كيخصص السنة. السنة شنو هي؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا إلا خدينا هذا الحديث بهذا الشكل هذا وحده، الماء طهور لا ينجسه شيء، وشيء أشنا هي نكرة في سياق النفي لا تعم، بحال يعني راه أي حاجة درتيها في ذاك الماء راه ما غي يتنجس كيف ما بغي يكون، ولكن كنعرفوا بأنه إلا كثرتي فيه مثلا النجاسة راه غي يتنجس. باش تخصص هذا الحديث؟ تخصص بهذا الإجماع ديال الفقهاء اللي كيقولوا بأنه الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، ما هو؟ اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة فإنه يخرجه عن كونه طهورا بل يصبح نجسا. إذن هناك قلنا قسمان، القسمة الثلاثية غير وخا هذا المجالس قلنا بان ما نذكروش بها الخلاف، ونير باش يعني كمعلومه القسم الثالث دوك اللي كيقولوا راه هو ثلاث الاقسام، القسم الثالث اللي كيديروا هو الماء الطاهر، كيقولوا راه الماء كاين طهور وطاهر ونجس. كيقولوا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وكيقولوا الطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ولكن هذه القسمه وعليكم السلام ورحمه الله ليس عليها دليل. الدليل على أنه ما كيناش هو عدم الدليل، كما يقول يعني الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. إلا قال لك شي واحد أعطيني الدليل على أن القسمة راه ثنائية، قول ليه الدليل هو أنه راه ما كاينش دليل على ديك القسمة الثلاثية، على ذاك الثالث الطاهر، لا في أقوال الصحابة ولا في نص يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في نص كتاب الله عز وجل. بعض المسائل التي تتعلق بأحكام المياه هو أن الماء لا تسلب طهوريته بالشك. مثلا عندي ماء طاهر درته في واحد السطيله، خليته مشيت سطيله صغيره او ما كاين الدراري كيلعبوا كاينين، ماشي غادي نجي نقول واقيلا الا الدري دارو دار مثلا واقيلا دار فيه ودار. الماء الطهور يبقى طهورا على اصله حتى تتيقن النجاسه اللي تقول راه نجس. والدليل على هذا هو أن الأصل في الأشياء إشنا هو؟ هو الطهارة والإباحة. الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا ماشي بالشك باش غادي تخرجوا من كونه طهورا، مفهوم هذا الأمر. ندوزوا الآن أنواع النجاسات التي ورد النص بها، حتى أنا خصكم تعرفوا بأن راكين غادي نذكروا إن شاء الله 10 ديال النجاسات، غنذكروا منها في هذه الحصة غير 5. لا يحكم على عين بنجاسة بكونها نجاسة إلا بنص. يعني ملي غنذكروا هاد 10 ديال النجاسات راه كاع داك الشيء اللي خارج عليها راه ماشي نجاسة، لأن كما قلت الحكم على عين بنجاسة هو حكم تكليفي تعم به البلوى. إلا مشينا تقولنا راه هذا نجس، راه هذا حكم، حكم تكليفي، وحكم تكليفي وحكم من الله عز وجل. إلا مش تقولتي شي واحد مثلا هذا الربيعة هذه راه نجاسة، مثلا الكيف مثلا شحال هو يطيح ليه الكيف مثلا، أو حتى مثلا الخمر، على الراجح أنه ليس نجسا، هو محرم ولكن ليس نجسا. إذا النجاسة نجاسة من نشك التخاد من الكتاب والسنة بأن هذه العين راها نجسة ماشي عامل عقولنا. إذا هناك 10 أنواع ديال النجاسات، سنذكر 5 منها ونؤجل 5 الأخرى إن شاء الله تعالى الحصة المقبلة إن شاء الله. الأول هو غائط الإنسان وبوله، غائط الإنسان وبوله، والكل يعلم هذا. أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ وطأ بالدارجة كنقول وطأ أحدكم شي واحد منكم بنعله حدائه الأذى فإن التراب له طهور، يعني هذاك التراب اللي غادي عليه راه كيطهر. الأذى هنا هو كل ما تأديت به، قد يكون نجاسة وقد يكون حجرا قد يكون شوكا وقد وقد كل ما تأديت به، ولكن المراد هنا في الحديث هو النجاسة كما هو واضح. إذن هذا من الأدلة على أن الغائط ماذا؟ يعني هو نجاسة بالنص. وأما البول فلحديث النبي أو لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا دخل المسجد فبال في ناحية في طائفة من المسجد، فقام الناس إليه فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ من يكمل دعا بدلو من ماء فصبه عليه. هنا كيبان حتى طريقة ديال التطهير ديال الماء مثلا في المسجد، وغير لا مثلا صابون، هذه الطريقة ديال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حتى واحد دابا ما يقبلها منك، دونك خصك دير التيد والصابون. اشنو دار؟ هز دلو ديال الماء. واش دار؟ اخواه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخواه على ذاك المكان اللي بان فيه الصحابة رضي الله تعالى. وهذا من الأدلة على أن ماذا؟ على أن البول هو أيضا نجس. يدل أيضا على نجاستهما الغائط البول، مما يدل أيضا على نجاستهما هو أننا أمرنا بالاستطابة، يعني بالاستنجاء والوضوء والغسل منهما. هنا ذكرنا جوج الأنواع، جوج أخرين هما المذي والودي. المذي والودي، فالمذي ماء أبيض رقيق يخرج بشهوة كالملاعب، نعم، أو عند تذكر الجماع أو عند إرادته، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فطور، يعني ماشي بحال المني. المذي المني هو الذي يعقبه فطور، أما المذي فيكون في بداية الجماع، وهذا ربما لا يحس بخروجه ويكون من الرجل والمرأة، وهو نجس باتفاق العلماء. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج منه، والدليل عليه ما ثبت في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء، كان كثير المدي، فاستحييت من النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته منه، حيث هو كان مزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة، وحشم يسول شنو النبي عليه الصلاة والسلام أشنو يدير زعما، حيث كان كثير المدي. فأمر المقداد بن الأسود، أمر صحابيا آخر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا هو الشاهد، يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا دليل على أن المذي نجس، لأنه ينبغي أن يغسل ذكره منه. وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين غليظ، ماشي بحال الآخر اللي هو المذي رقيق، يخرج عند البول أو بعد البول، وهو أيضا نجس. والدليل عليه هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: المني والمدي والودي، تذكرون بثلاثة، ثم قال: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المدي والودي قال: يغسل ذكره ويتوضأ. إذن قررهم بجوج اللي هما ماذا؟ المدي والودي. أيضا ذكر بأنه ينبغي أن يغسل ذكره منه، وهذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه نجس. إذا قلنا دابا شحال؟ أربعة: غائط الإنسان وبوله، ثم المدي والودي، وأخيرا سنذكر دم الحيض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دم الحيض، دم الحيض، الحيض هو السيلان في اللغة العربية، نقول حاض الوادي إذا سال. والحيض هو دم الطبيعة الذي يكون من المرأة البالغ في أوقات معلومة. دليله ما في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، فماذا تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته أي تحكه، يعني لإزالة عين النجاسة، ثم تقرصه أي تدلكه بأطراف ماذا؟ بأطراف أصابعها حتى يتحلل ويخرج ذاك الدم الذي شربه الثوب، ثم تنضحه أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه. وفي رواية قال بأنه لا يضرك أثر، حينما سألت عن أثره يعني كيبقى واحد شوية الأثر دياله، واحد شوية ديال اللون، قال بأنه لا يضرك أثره. إذن فالأمر بغسل الثوب من دم الحيض دليل على أن دم الحيض أيضا ماذا؟ نجس، وهذا أيضا مجمع عليه. إذن نكتفي بهذه الخمسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.